بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا الرابع في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكان آخر ما ذكرناه في المجلس الماضي ما يتعلق بالاستبراء وشيء من أحكامه وما يتعلق به، وآخر ذلك ما ذكرناه في مسألة أو من مسألة امرأة المفقود. وذكرنا أن امرأة المفقود يرجع الترجيح فيها إلى رأي الحاكم وتقديره، وأن ما ذكره بعض أهل العلم من ذكر الأربع سنوات أو بلوغ 90 سنة أن هذا اجتهاد علمي ليس عليه دليل صريح، وأن الأمر قد يختلف اختلاف الزمان والمكان والتطور وما أشبه ذلك. ثم بحث العلماء مسألة أخرى، قالوا فإن عاد المفقود ولو بعد زمن طال أم قصر وقد تزوجت زوجته فماذا يفعل؟ العلماء قالوا هنا أمران: يخير الزوج الأول بين امرأته وبين ما دفعه من مهر، إما أن ترجع إليك امرأتك، وإما أن تأخذ ما دفعته من مهر، والذي يدفع له المهر هو الزوج الجديد. ونبه الفقهاء هنا إلى أمر، قالوا لا يلزم الزوج الجديد أن هو الزوج الثاني أن يعقد عقدا جديدا أو أن يجدد عقده، فالعقد الأول يبطل بنكول الزوج الأول عن زواجه هذا بسبب ما حصل من فقدان ومن حكم القاضي المسلم أو الحاكم واجتهاده في ذلك. ثم قال: ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية. إذن البائنة لا تجب عليها النفقة، لا تجب عليه نحوها نفقة، سواء كانت بائنا بينونة صغرى أم بينونة كبرى، فقط الرجعية هي التي يكون فيها أو عليها النفقة. قال: أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، سواء كانت رجعية أو حتى بائنة طالما أنها حامل، لأن الأمر هنا ليس متعلقا بذاتها وإنما متعلق بما في بطنها في الحياة. طبعا الكلام عن الحياة، لأنه إذا مات من الذي ينفق؟ الكلام عن المفارقة أثناء الحياة. وهي حامل كما قلنا لأن ما في بطنها ولده، ولا يتم ذلك أعني النفقة على ما في بطنها إلا بالنفقة عليها. يعني كيف سينفق على ما في بطنها دون أن يكون منفقا عليها نفسها؟ كما يقال هذا تحصيل حاصل. قال: لقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال: وأما الاستبراء، وهو يعني لغة الاستبراء طلب براءة الرحم، طلب براءة الرحم، وهو استفعال. الاستفعال هو طلب الشيء، كما نقول استفسار. الاستفسار طلب التفسير، استمهال طلب الإمهال، وهكذا. فالاستبراء هو طلب البراءة، والبراءة هنا المقصود فيها براءة الرحم من الحمل. قال: وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها، فلا يطؤها بعده زوج أو سيد. يعني إيش زوج أو سيد؟ زوج إذا كان رقيقا مثلها، وسيد إذا كان مالكا لها. وطبعا نحن ذكرنا أن مثل هذا في موضوع المماليك والرقيق وما أشبه يكاد يكون معدوما في هذه الأزمنة وجودا وأحكاما، لكن الشرع الإسلامي شرع حي وشرع حيوي، وأحكامه ليست جامدة. وبالتالي لو فرضنا أن الرقيق في موجود في بعض البلاد في بعض الحالات، فهذه أحكامه موجودة كذلك. وستأتي إن شاء الله يعني فائدة حول موضوع الرقيق بعد قليل بإذن رب العالمين. قال: فلا يطؤها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة. حيضة واحدة يعني اللي هي استبراء الرحم. هنا فائدة أو لطيفة ذكرها بعض العلماء، قال: إذا كان لسيد أمة يطؤها ثم مات هذا السيد وانتقلت إلى ولده، لا يطؤها الولد حتى يستبرئها بحيضة. طبعا بعد موت والده باعتباره هو المالك الأصلي أو الأول. قال: وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر. ذكرنا ذوات الحيض إما لا، من لم تكن ذوات الحيض إما صغيرة وإما آيسة وإما لا تحيض مطلقا، ذكرنا ثلاث صور في ذلك. قال: أو وضع حملها إن كانت حاملا، سواء قصر ذلك أم طال، سواء قصر ذلك أم طال. قال: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها، أو وكسوتها ومسكنها، يعني يجوز الوجهان على تأويل نحوي. بالمعروف، على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف. كلمة بالمعروف لها معنيان لا يتناقضان، المعنى الأول أي بغير ظلم، والمعنى الثاني أي بحسب المتعارف عليه فيما هو يشبهه ومثله. قال: بحسب حال الزوج، بحسب حال الزوج، كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني هو حالة متوسطة، تكون النفقة متوسطة، حاله فيه عنده سعة ولله الحمد، يوسع على أهله وولده وعلى زوجه وعلى عياله ومن يمون. إذا حاله ضيقة كذلك بحسب ظرفه وحاله. قال: لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. ذو سعة يعني من الرزق، صاحب محبوحة من المال، من سعته بحسب وسعه. ومن قدر عليه رزقه، قدر هنا بمعنى ضيق، كما قال تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقدر بمعنى يضيق، بمعنى يضيق. هذه من الألفاظ اللغوية التي لها أكثر من معنى، يقدر بمعنى يستطيع، ويقدر بمعنى يضيق. كيف نفهم المعنى المقصود من خلال السياق والسباق اللغويين. قال: فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وفي آية أخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا تنبيه في الاستدلال بهذه الآية الكريمة. كثير من الناس يستدل بهذه الآية الكريمة ولكن يكون استدلاله خطأ. يعني رب العالمين عندما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أن الله تعالى فيما أمر به الإنسان أو نهاه، إنما أمره ونهاه بحسب قدرة الإنسان. الآن هذه القدرة قد تتخلف عند بعض الناس، مثلا الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من لم يستطع لا تجب عليه. فالخطاب بحسب الاستطاعة. الصوم، الله سبحانه وتعالى أمر بالصوم، لكن إذا كان مريضا أو مسافرا أو حاملا أو مرضعا أو حائضا أو نفسا، كل واحدة لها حكمها ولها تفاصيلها. فالمقصود بذلك أنك تأتي إلى إنسان تقول له مثلا: يا فلان أعف لحيتك، على مستوى اللحية. يقول لك: يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أين الاستدلال من الدليل؟ لذلك نحن دائما نقول: حسن الاستدلال تتمة من صواب الدليل. فلا يقول أحد: والله أنا أتيتك بالدليل، تأتيني بالدليل دون أن يكون الاستدلال صحيحا، هذا غير صحيح، غير مقبول دليلك، دليلك غير مقبول. يعني لو أن أحدا قال ما الدليل على ركنية تكبيرة الإحرام في الصلاة، قال قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إيش علاقة هو دليل، لا دليل، ليس دليلا وعظم دليل، لكن إيش علاقة الدليل بالمستدل عليه؟ وهل الدليل هنا يصح الاستدلال به على المطلوب؟ الجواب لا. إذن بعض الناس يتوهم أنه أتى بالدليل على مسألة معينة وفي الحقيقة لا يكون ذلك كذلك، لأنه أتى بالدليل من غير صحة استدلال عليه. وكذلك الحال في هذه الآية الكريمة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها أو إلا وسعها، المقصود أن التكاليف الشرعية التي أمر الله تعالى بها عباده إنما بحسب قدراتهم التي يعلمها الله تعالى منهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شيخ الإسلام ابن تيمية الحقيقة هنا من باب يعني الفائدة الزائدة يقول تسمية الأوامر الإلهية تكليفا خطأ. فقيل له الآية، قال الآية في موضع النفي وليس في موضع الإثبات، ليس الآية فيها إن الله يكلف، الآية فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي يعني أمر اجتهادي منه رحمه الله، وهو إن شاء الله أقرب إلى الصواب. قال ويلزم يعني الزوج بالواجب من ذلك إذا طلبت، يعني إذا طلبت الزوجة. قال الفقهاء الواجب من ذلك هو القوت الذي يسد الفاقة، الفاقة يعني الحاجة، وهو القوت الضروري والكسوة الضرورية حتى ولو كان فقيرا، يعني هنالك حد أدنى، هنالك حد مقبول، وهنالك ما هو أوسع من ذلك، لكن الحد الأدنى المقبول هو الحد الواجب أو القدر الواجب. قال حتى ولو كان فقيرا، فإذا عجز عن الكسوة وعجز عن الإطعام فإن لها طلب الفسخ، يجوز لها أن تطلب الفسخ من القاضي أو الحاكم المسلم، لأنها مضطرة إلى ما تتقوت به، فلا تبقى عنده وهو عاجز عن إطعامها أو كسوتها، لأنها تعرض نفسها إلى ما لا تطيق من الآلام أو المفاسد أو أبواب الخلل الاجتماعي إن جاز التعبير. قال ويلزم بالواجب أي الزوج بالواجب من ذلك إذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أيضا كلمة بالمعروف كما ذكرنا أي بغير ظلم من جهة وبما هو متعارف عليه من جهة أخرى. من اللطائف التي يذكرها بعض الفقهاء قالوا أحوال السعة بين الزوجين تنقسم إلى 9 أقسام، أحوال السعة بين الزوجين تنقسم إلى 9 أقسام: غنية تحت غني، غنية تحت متوسط، غنية تحت فقير، متوسطة تحت غني، متوسطة تحت متوسط، متوسطة تحت فقير، فقيرة تحت غني، فقيرة تحت متوسط، فقيرة تحت فقير. يعني عندنا الفقر والتوسط والغنى، 3 × 3 = 9، لكن الضابط لها جميعا ما هو؟ هو ما ذكرنا، المعروف والمتعارف عليه. مثلا امرأة غنية نشأت في بيت غني، فجأة من بيت الغنى والثروة والبحبوحة تنقلها إلى بيت الفقر والفاقة والحاجة والحد الأدنى، هذا ليس حسنا يعني. وإذا استطاعت امرأة أن تتقبل ذلك قد لا تستطيعه غيرها. فمراعاة الأحوال في النشأة وحسن والتربية وطبيعة البيئة التي عاشتها المرأة لها دور كبير في ذلك، لذلك مراعاة الأحوال حسنة. أما من جهة أخرى فكما يقال في اللهجة العامية نحن في عسر ويسر، قد يكون إنسان ما غنيا ثم يصاب بإحفاقة أو جائحة أو ما أشبه، والعكس صحيح، إنسان يكون فقيرا ثم يكرمه الله بالغنى، تقول زوجته لا لابد أن ترجعني إلى حالة الفقر، ليس كذلك. إذن الأمر يحتاج إلى نوع من المراعاة. لذلك اسمعوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو في نظري بلسم جراح الأسر وباب نجاح شؤونها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فدارها تعش بها. المرأة تحتاج إلى مداراة، إلى مداراة، فدارها تعش بها. إذا لم يكن منك لها مداراة فلن يكون هنالك استمرار للحياة على ما ترجو وعلى ما تحب وعلى ما تأنس. والأمثلة كثيرة ولا نريد الإطالة. قال: وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا. إذن عندنا شرطان هنا، الشرط الأول إذا كان الأصول والفروع فقراء، والشرط الثاني إذا كان هو غنيا، حينئذ يتحقق الوجوب. لأن كلمة على الإنسان وردت في الحديث: ولهن عليكم، على من حروف الاستعلاء وهو يفيد الوجوب، على من حروف الاستعلاء وهو يفيد الوجوب. إذن لما قال وعلى الإنسان يعني يجب على الإنسان نفقة أصوله، الأصول طبعا الآباء والأمهات والأجداد والجدات، وفروعه الفروع من الأبناء والبنات والحفدة، ولا أقول الأحفاد، الأحفاد خطأ في الجمع شائع. ونص القرآن الكريم ماذا قال؟ بنينا وحفدة، لم يقل أحفاد. هذه فائدة هكذا. إذن شرطان، الشرط الأول أن يكون هؤلاء فقراء وأن يكون هو غنيا. لذلك رب العالمين ماذا قال في ذكر الآباء وهم والأجداد؟ قال: وبالوالدين إحسانا، وقال: وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. لكن كما قلنا هذا كله له شرطان، الشرط الأول فقر، الفقر من جهة الوالدين أو والغنى، مش و ليس أو بل و، والغنى من جهة الولد. أما الوالدان أغنياء والولد فقير هذا لا يدخل في هذا الباب أصالة. قال: وكذلك من يرثه، أي من يرث الإنسان بفرض أو تعصيب. فرض اللي هم أصحاب المواريث الأساسية، الأبناء والبنات والآباء والأمهات والأزواج، أو تعصيب. التعصيب في لغة الفقه هو الإرث بغير تقدير للأقرب فالأقرب، ويسمى العصبة، وهذه طبعا لها تفاصيل ذكرناها في باب المواريث. قال: وفي الحديث للمملوك، المملوك هو العبد الرقيق، طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. وإن طلب، يعني المملوك، التزوج زوجه أي سيده وجوبا. لماذا؟ لأنه قد يتضرر بترك الزواج، وبالتالي سيؤثر ذلك على حياته العملية وحياته حتى الدينية وما أشبه ذلك. وأيضا في البخاري ومسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المماليك، يعني في الرقيق: هم إخوانكم، خولكم، يعني أقربون منكم، يعني خدمكم، أو خدمكم، يعني خدمكم مفعول به، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. هنا الفائدة التي وعدنا بها قبل قليل في موضوع الرقيق، وهي رد على فكرة انتشرت بأقلام وعلى ألسنة كثير من المفكرين، إنجاز التعبير، الإسلاميين المعاصرين خاصة، عندما قالوا الإسلام حارب الرقيق. طبعا ظاهر العبارة إيجابي، ظاهر العبارة أن الإسلام حارب الرقيق إيجابي، لكن حقيقتها غير إيجابية وغير صحيحة. الإسلام لم يحارب الرقيق، لو أن الإسلام حارب الرقيق لبقي الرقيق موجودا ومتكاثرا، لأن الإسلام جاء والرقيق موجود في عند الرومان والإغريق والفرس وما أشبه، لكن الإسلام تعامل مع الرقيق تعاملا إيجابيا. كم من حديث فيه أو آية تحرير رقبة، كثير وكثير جدا. إذن الإسلام حض على تحرير الرقيق ولم يحض على منع الرقيق. منع الرقيق في إغلاق للباب من جهة وفتحه من جهات متعددة، لكن تحرير الرقيق هو تعامل عملي وتطبيقي في تخفيف هذا الرقيق حتى لا يكاد يبقى منه شيء. وهنالك كلمة سمعتها من شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، وقد ذكرها غير مرة، كان يقول رحمه الله تعالى، يقول: الرقيق في ظل الإسلام خير من الحرية في ظل غير الإسلام. الرقيق في ظل الإسلام خير من الحرية في ظل غير الإسلام، لأن الرقيق في الإسلام يعطى الرقيق في الإسلام ما لا يعطاه الحر في غير الإسلام. لذلك الديانات أو الشرائع غير الإسلامية الوضعية والأرضية مهما حاولت أن تشعر وأن تظهر الحرية والعدالة والمساواة، فيها خلط قبيح جدا، خاصة بين موضوع العدالة والمساواة. كثيرون يظنون أن العدالة لابد أن يكون فيها مساواة، هذا غير صحيح. العدالة شيء والمساواة شيء آخر. قد يكون من العدالة أن لا يكون هنالك مساواة في بعض الأحوال وفي بعض الظروف. لذلك رب العالمين عندما جعل هذه الأحكام في كتابه التي فيها صلاح العباد والبلاد والناس والقلوب والعقول والأبدان، إنما فعل ذلك أو قاله أو حكم به وكذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على معنى العدل المطلق، حتى ولو لم يكن فيه في أذهان الناس وتصوراتهم هذه المساواة المزعومة المدعاة. يعني كثيرا ما نسمع المساواة بين الرجل والمرأة في أعظم الحضارات الحالية التي تدعي المساواة بين الرجل والمرأة، هل قامت المساواة بين الرجل والمرأة على معنى العدل؟ الجواب لا، بل والله فيها كثير من الظلم مهما حاولوا إعلاميا وإعلانيا وإلى آخره، فإن عندهم مما يخالف الشريعة بل الطبائع البشرية الشيء الكثير. قال: وعلى الإنسان إن بقيت عفوا وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. طبعا عمن، من هنا من أفعال أو من العموم، من تفيد العموم، فهي تشمل المماليك والخدم والبهائم وكل ما يندرج تحتها مما يقات أو يتقوت وما أشبه. فعندما يقول الفقيه ومستنبطا ذلك من النصوص الشرعية: وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا، هذا سبق إسلامي عظيم وعظيم جدا في موضوع الرفق بالحيوان والرحمة بالحيوان. وتعرفون الحديث: دخلت امرأة النار في هرة ودخل رجل النار في كلب. فهذه يعني جمعيات الرفق بالحيوان لم يمض عليها إلا بضع عشرات أو بضع مئات من السنوات، والإسلام في تقريراته العليا هذه سابق لكل هذه الأفكار الأرضية التي هي ليست من الشرع ولا إلى الشرع في شيء. قال: والحضانة، باب آخر، هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. قدر الفقهاء حد الطفولة من سنة إلى 7 سنوات، يعني من سنة فما قبل طبعا، يعني من أول الولادة إلى 7 سنوات، لأن 7 سنوات هو حد التمييز، هو في الغالب حد التمييز. قد تجد من الأولاد من هو أقل من ذلك مميزا، وقد لا تجد، لكن في السابع هو الغالب. قال: وهي يعني الحضانة واجبة على من تجب عليه النفقة. ومن الذي تجب عليه النفقة؟ هو الأب، نتكلم عن طفل وهذا الطفل له أب، لكن في الغالب لا يتولى الأب الحضانة، ولكنه ينفق على من يتولاها، يعني سواء كانت الحضانة من للزوجة لأم الولد أو لجدتها أو لخالتها لخالته عفوا المولود أو الولد، فمن الذي ينفق؟ هو أبو الولد. فحتى الفقهاء يقولون إذا ماتت الزوجة ولها أطفال وطلبت الخالة أن تحتضن هذا الطفل فإنه ينفق عليها مقابل حضانتها لأولاده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. قال المؤلف رحمه الله: ولكن الأمة أحق بولدها ذكرا كان أم أنثى أو أنثى إن كان دون سبع، يعني طالما هو أقل من 7 سنوات فالأم أولى، فإذا بلغ 7 فإن كان ذكرا خير بين أبويه، سن التمييز 7، حينئذ يخير من تريد الأم أم الأب. وإن كان في الغالب الأولاد يختارون الأم لأن هي التي ربتهم وعاطفتها نحوهم أكثر وما أشبه، لكن الشرع أمر بالتخير. فحينئذ قال: فكان مع من اختار، الولد هذا مع من يختاره، يعني أيضا أبوه رحيم به، ولو كانت أمه رحيمة وهي التي ربته وتعبت عليه، لكن أبوه الذي أنفق عليه وأيضا جاهد في حياته وما أشبه. قال: وإن كانت أنثى فعند، يعني تعطى عند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. إذا كانت أنثى ليست قضية متعلقة بالاختيار أو بالتخيير، ولكنها متعلقة بالقيام بالمصلحة، وذلك في صيانتها وعدم إهمالها وحسن تربيتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال: من عال جاريتين من عال جاريتين وأحسن تربيتهما كانتا له سترا من النار. من عال جاريتين وأحسن تربيتهما، فالمقصود هنا من يقوم بمصلحتها الأنثى بالذات، لأن الذكر يعني كما يقال يعارك الحياة ويدخل متاهاتها ويوفقه الله بما معه من قوة ورجولة، لكن البنت أو الأنثى أضعف من ذلك. فإذا كانت مصلحتها في حسن التربية والصيانة لها وعدم الإهمال مع أبيها قدم الأب، وإذا كانت مع الأم قدمت الأم. والذي يقدر هذا إما القاضي المسلم بعد أن يسأل ويستفصل ويستفسر، وإما أقرب الناس إليهم بحكم الخبرة والتجربة وما أشبه ذلك. قال: ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، يعني نحن أعطينا الأم أو أعطينا الأب لكن وجدنا إهمالا، هل يبقى الأمر كما هو على الخيار الأول؟ الجواب لا، ولكن ينتقل الأمر إلى من المصلحة الغالبة تكون معه وتكون منه. هنا فائدة: إذا تزوجت المرأة، يعني التي هي حاضنة للطفل من سن إلى سن 7 وقد كانت مطلقة، ما الحكم؟ وتزوجت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني. انظر، يعني قبل أن تسأل السؤال قدمت مقدمات عاطفية، قدمت مقدمات عاطفية وواقعية في يعني في آن واحد، وأراد أن ينتزعه مني، يعني صعب أن ينتزعه مني بعد كل هذه الحياة وبعد كل هذه الرحمة وبعد كل هذه المعاناة. ف فالجواب النبي عليه الصلاة والسلام جواب محكم، لم يقل لها ما دام أنت كنت له وعاء وثقاء وسذا ما أدري إيش، لا لم يقل لها هذا، قال لها عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي، أسود أو أبيض، أنت أحق به إذا انشغلت به وقمت عليه واهتممت به، أما إذا نكحت فينتقل، لأنك ستنشغلين بالزوج والولد الجديد وما أشبه والحياة الأسرية وما أشبه ذاك. وفي المجلس القادم إن شاء الله كتاب الأطعمة، وحتى يعني الوقت الباقي نحن كما قلنا وكما وعدتم اليوم لقاء مفتوح، نحاول أن نستفيد من الوقت الذي يحرص أكثر الإخوة عليه، وهو وقت ما بين المغرب والعشاء وقبل صلاة العشاء، فالوقت مفتوح لكم أكثر من أن يكون لي ومنكم أكثر من أن يكون مني، فإذا يوجد أي إفادة أو إضافة، ولا نريد الأسئلة الفقهية الآن، إنما نريد يعني كما يقال أن يكون اللقاء بمعناه الحقيقي، والأسئلة إن شاء الله في المجالس الأخرى تؤجل ويكون لها وقتها وزمانها. إذا أي أحد من الإخوة عنده سؤال عام في الدعوة أو في الدورات أو في أبواب العلم والمعرفة بشكل عام، حتى لو كانت قضية دعوية عامة أو خاصة، أفرح بذلك وأسعد بالجميع، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.